بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني في شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث، وسيكون لي شرح مثل الكتاب بإذن الله تعالى يطبع في دار ابن الجوزي حرسه الله. الغريب، بلغنا عن الغريب. طبعا لدينا دورة في مصطلح الحديث على التليجرام يوميا، قوامها سنة، كل يوم درس في 10 دقائق. بعد كل 33 حديث نأخذ إجازة لمدة 7 أيام أو 10 أيام، لأن بعض الأخوة يفرق ويراجع. فبدأنا من هذا اليوم 33 درس لاحقا. ذكرنا أول حديث في صحيح البخاري بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. درس الغد سيكون ننزل صورة فيها حديث إنما الأعمال بالنيات، ونفس الحديث الذي أسندناه، وسوف نشرح غرابته ونشرح التفرد ونشرح الوجوه ونشرح الطرق، لأن طالب علم لابد أن يتعلم كيفية تشجير الحديث ومعنى التفرد ومعنى الغرابة ومعنى المدار ومعنى المخرج ومعنى الوجه. فبإذن الله تعالى سترفع هذه الصورة وسيتم شرحها في الدرس الذي هو 10 دقائق. احنا اخترنا 10 دقائق حتى لا يكون درس ممل. طبعا هي الدورة شاملة، ليست خاصة بمصطلحات المحدثين، لكنها تشمل مناهج المحدثين وتشمل التخريج والنقل. لعل يعني أنا أتذاكر مع الإخوة في هذا. طبعا أنا ذكرت هذه الدورة باعتبار جاءنا هنا الغريب. قال الذهبي ضد المشهور، فدائما هو عندنا مشهور له دور عديدة، والغريب الذي هو ليس بالمشهور. فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، يعني بعضها متن غريب، وإذا كان المتن غريب يراد به أنه في إسناده ضعف، كما أن الترمذي حكم على 144 حديث قال عنه غريب وهي أحاديثه ضعيفة، وتارة إلى السند أي يراد به غرابة السند. ثم قال فالغريب صادق على ما صح، يعني نستطيع أن نأتي بقاعدة ونقول بأن الغرابة لا تنافي الصحة، قد يكون الحديث صحيح وهو غريب، الحديث إنما الأعمال بالنيات فهو غريب وهو صحيح. فقالنا فالغريب صادق على ما صح، يطلق على الصحيح ويطلق على غير الصحيح، فهي من صفات الأسانيد وتأتي من صفات المتون أحيانا، وعلى ما لم يصح يطلق على الصحيح وعلى غير الصحيح. والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، يعني تكون غرابة بالتفرد عن شيخ، ويكون هذا الشيخ ممن يجمع حديثه، اللي يأتينا الزهري، والزهري من يجمع حديثه أو أبو الزناد، ويأتينا راوي عن أبو الزناد ليس بالمكثر من رواية أبي الزناد ولا مشهور عنه، ويأتي بشيء ينفرد لا يوجد عند بقية تلاميذ أبي الزناد. أو عندنا الزهري يعني رواته كثر ويأتينا راوي ينفرد، فإذا هذا ما يطلق عليه الغرابة. كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، طبعا لما يأتينا لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي لا ضير في هذا، لأن ابن مهدي إمام من الأمة، لكن سفيان مع شهرته فيأتينا شخص ليس مشتهر وينفرد عنه ولا يوجد عند تلاميذ سفيان. هنا وجه الإشكال. ولم يروي عن ابن جريج إلا ابن المبارك، أيضا إذا تفرد ابن المبارك عن ابن جريج لا يضر لمكان في ابن المبارك علينا وعليه رحمة الله. طبعا قد يقول قال لماذا لم تترحم على ابن جريج وترحمت على ابن المبارك؟ نحن نترحم على جميع أمة محمد، كل من مات على التوحيد نترحم عليه، وحتى الذي وقع في شيء ننكر على ما وقع فيه وأيضا نترحم به. لكن سبق اللسان في الترحم لابن المبارك بكثرة ما أثر بنا بأقواله وأفعاله، فيكون ثمة اتصال يعني نفسي ومحبة فوق الطاقة، يعني فوق العادة، لمن تستفيد منه علما يقرب إلى الله تعالى. ولذلك المحبة تزداد لما تجد إنسان نفعه عظيم عند الله تعالى. قال بعدها المسلسل، المسلسل هو الحديث الذي يتسلسل على هيئة أو صفة أو حالة، يعني إنما الأعمال بالنيات مسلسل، مسلسل بأي شيء، مسلسل بالسماء. احفظها هكذا، جميع السند من أوله إلى آخره جاء التصريح به بالسماء. وقد يتسلسل بالحفاظ، قد يتسلسل بالمؤلف، يعني البخاري كان يروي حديث عن إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. نقول هذا مسلسل بالمؤلفين، وهو أيضا مسلسل بالحفاظ، هؤلاء جميعا حفاظ. وهكذا قد يكون مسلسل بالدمشقيين، أو مسلسل بالمصريين، أو مسلسل بالكوفيين، أو مسلسل بالبصريين، وهكذا. قال: وأن كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعته، أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. المسلسل الأولي اللي هو الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولذلك يقول الذين يتابعون على قناة ابن مبارك كلهم قد سمعوا المسلسل بالأولية، وسأعطيك السند بإذن الله حتى تنزله على القناة، لعل أحدا ليس لديه السند مكتوبا. ثم قال: وعامة المسلسلات واحدة، كثير من المسلسلات يعني يكون الخبر صحيح بعضها، لكن التسلسل في إسناده بعض، وأكثرها باطلة أغلبها لكذي رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف. طبعا المشايخ الأجلاء الشيخ هشام الحلاف له درس في الحرم قبل مدة، وقرأ السند وقرأ السورة بصوته الجميل، هذا من أهل الحديث الأقحاح، له مكانة وله جمال وبهاء، اسمه هشام بن عبد العزيز الحلاف، وله أم وأب هو بهما بار، ولذا لما توفي والده قبل سنوات يعني يدعو له كثيرا، وكان والده يسمى بأبي المساكين لكثرة إحسانه إلى المساكين. والمسلسل بالدمشقي، طبعا شيخ عبد الفتاح بغدة لما حقق الكتاب ذكر في آخر الكتاب أسانيده المسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب المعنعم، ما إسناده. طبعا قد يقول قائل: ما فائدة المسلسل؟ يعني ذكر الشيخ محمد محمود الطحان في كتابه تيسير المصطلح أن من فوائده كثرة الضبط، بحيث الراوي ضبط الحديث وضبط التسلسل. هذا ممكن لو أن المسلسلات كانت قوية، لكن غالبها واهيم التسلسل. طبعا يوجد كتاب في دار الخير اسمه إصلاح الإصطلاح للشيخ طارق عوض الله، يعني عقب على الكتاب، لكن عقب على الكتاب بكتاب أكبر من الكتاب، يعني أمر كأنه ليس بحسن. المعنى عن ما إسناده فلان عن فلان، فمن الناس من قال: لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخ. منافق من مذاهب أهل التجديد، لا يقبل المعنى حتى يعني يثبت لقاء الراوي بشيخ. طبعا نحن نقول معنى نشتغل ثلاث شروط: السماع، أن يثبت لنا لقاء التلميذ بالشيخ، المعاصرة، وأيضا عدم التدليس. قال هنا: لا حتى يصح لقاء الراوي شيخ. هذا هو المختار، يعني يأتينا بسند صحيح أنه قد لقيه وأخذ منه وسمع. ومنه من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، اللي هو قال وهو مذهب مسلم، مذهب مسلم بن الحجاج، قال يكفي إمكان اللقاء، وقد بالغ في الرد على مخالفيه. طبعا لكن الرد في مقدمة صحيحه. ثم بتقدير سيكون اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، هذا أمر لا بد من أن لا يكون هذا الراوي مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، يعني إذا لم يكن هذا الراوي مدلسا حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماء، يعني لما يأتينا راوي مدلس لا نقبل. لكن طبعا هذا ليس على الإطلاق، قد يأتينا تمثيل ابن جريج كان يدلس، لكنه لما يروي عن عطاء أن عنته عن عطاء مقبولة، وهكذا. يعني هذا الأمر القاعدة هكذا، لكن ليس على إطلاقه، لابد أن ننظر في صنيع الأئمة. قال في الأظهر أنه لا يحمل على السماع، ثم إن كان المدلس عن شيخه لا تدليس عن الثقات فلا بأس. يعني قد يأتينا الراوي يدلس لكنه لا يدلس إلا عن ثقة، لا يدلس إلا عن سفيان بن عيينة، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. لماذا إذن يدلس؟ يدلس لأجل العلو. قالوا إن كان لا تدليس عن ضعفاء فمردود. وقد يأتينا الراوي لا يدلس إلا عن مجروح مثل ابن جريج، يقول الدارقطني قد احذر تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا عن مجروح. نعم. ومثل ذلك ما رواه ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبل قائما. فهذا بما دلس فيه ابن جريج، لما بحث وجد أنه قد صرح بسمه، قال حدثني عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع، فبان أنه قد رواه عن عبد الكريم، عبد الكريم ضعيف، وبان أن عبد الكريم قد أخطأ في الخبر، خالفه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. هل يمكن شيخنا أن يكون ساق السند الأول الذي صرح به في عبد الكريم ثم ساق السند ناقصا لأنه صرح به في البداية؟ لا، هو حدث به أشخاص هنا وحدث به آخرين في محل آخر، هذه هي المشكلة. ولذلك ابن خزيمة لما أورد الخبر قال أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمعه من نافع. نعم. فإذا قال الوليد أو بقية، طبعا الوليد بن مسلم أو بقية هو بقية بن الوليد، عن الأوزاعي فواهم، يعني فواهم أصله فواهي لكنها تسمى بياء العبر، فإنهما يدلسان عن الهلكة، يعني يدلسان عن ضعفه. ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده يصيغ عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه. وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، يعني الآن الأسانيد المتصلة بنا إلى المصنفين يعني لا يدقق فيها كما يدقق بالأسانيد السابقة، لأن الأسانيد السابقة كان عليها عمدة، أما الآن فمجرد فقط لأجل إبقاء سلسلة الإسناد التي هي خصيصة. يعني أنا الآن بدأت بتأليف كتيب صغير في 50 صفحة عن الأذان، لأنه أكثر شيء يمتع مسامعي سماع الأذان. الآن لما نسير ونريد أن ندعو أحد ندعو بحمد الله لكن بأشياء محدودة، لأنه ظروف البلد وكونك غريب واللغة التي عندنا ليست لغة قوية، يعني تحدد من دعوتنا إلى الله تعالى على المستطاع، وربنا لا يكلفنا فوق طاقتنا. لكن في هذا الأذان نحبه جدا لأنه يلزم الناس بوجود الله سبحانه وتعالى وبأكبريته وبوحدانيته، وفيه دعوة. ولذلك من يقول رب هذه الدعوة التامة، فهي دعوة عظيمة. فقررت أن أؤلف كتابا عن الأذان بإذن الله تعالى. فالأذان خصيصة من خصائص هذه الأمة، ليس لأمة من الأمم أذان في هذا الأذان، وكذلك الإسناد خصيصة من هذه من خصائص هذه الأمة. ولذا ما كان خصيصا فينبغي المحافظة عليه أكثر من غير، لأجل الحفاظ على هذه الخصيصة التي تنماز بها هذه الأمة عن بقية الأمة. يقول هذا في زماننا يحسر نقده على المحدث، طبعا هذا في زمان اللي هو سنة 700 وتوفي على 748 ذهبي، فما بالغ في زماننا هذا. وفي زماننا أصبحت الشخصيات تتأثر كثيرا وتتغير كثيرا، نسأل الله العافية. كان قبل سنوات طعن بالأشخاص، ثم طعن بالجماعة، طعن بأي شيء، أصبح طعن بالدول. ولكن قد توجد دولة محايدة بين دول متنازعة، وتكون هذه الدولة متوسطة، حتى المتوسطة أصبحت تتهم، نسأل الله العافية والسلام. فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول، يعني عاينوا أصول الرواية وعاينوا الرواة وعاينوا أحاديث الراوي. بل يوجد شخص من بلاد الشام حرسه الله اسمه مجير الحضيب، ألف كتاب اسمه مدار الإسناد، حدث فصل نفيس في كتابه أن أهل الحديث كانوا يعني أعلم بالراوي من أحاديث الراوي من رواياته، وذكر أمثلة عديدة. فهذا يقول عاين الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد، كلما تأخر العالم كلما طالت الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، يعني حتى المناهج نوعا ما أصبحت يعني يختلفون فيها. ومثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم، الحاكم توهم بأشياء لأن الأسانيد طالت نوعا ما، صار الناس يتوسعون في بعض المصطلحات، فوقع الحاكم في بعض الأخطاء في تصرفه في المستدرك. طبعا حافظ ابن حجر في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح تحدث بأمثلة لما أخطأ فيه الحاكم النيسابوري وبين أسباب خطأه. التدليس، ما رواه الرجل عن آخر لم يسمعه منه أو لم يدرك، طبعا هذا إذا لم يدرك لا نسميه، إذا روى الراوي عن شخص لم يدرك نسميه منقطع، وإذا روى الراوي عن شخص عاصره ولم يلقه أو لم يسمع منه نسميه مرسل خفي، وإذا روى الراوي عمن لقيه وسمع منه أحاديث لكن هذا لم يسمع منه نسميه تدليس. فهذه ثلاثة أنواع لا بد أن نعرف. النوع الرابع المتصل هو أن يروي الراوي عمن سمعه منه. قال فإن صرح بالاتصال، إذا هذا المدلس قال عن فلان فهذا نخشى أن يكون قد لم يسمع، لكن لما يصرح يزول ما كنا نخشى. المرسل خفي خلط بينهما ابن الصلاح والذهبي، هنا خلط بينهما جعلهما واحدا. بالصواب التفريق بين المرسل الخفي وبين التدليس. التدليس انت لقيتني وسمعت مني بعض الاحاديث، ثم احاديث بالوسط انت سمعتها من ابي مالك عني، تاتي تحدث ابي مالك وتروي، هذا هو التدليس. المرسل الخفي انا وانت في قاضي عنتاب كلينا لكنك لم ترني، هذا هو المرسل الخفي. فانت لما تسافر الى اسطنبول وتحدث عن ماهر يظن الناس انك قد لقيت ماهر وسمعت منه وانت لم تلقه، فيسمى مرسل خفي، فهو يخفى على العامة ولا يخفى على العلم. الفكره سيدي انه فكره التدليس موجوده هنا او هنا، فهل نستطيع ان نقول هو نعم؟ لا، يعني هو نعم من راى انه الفكره موجوده باعتبار سماه تدليس، لكن الصواب التفصيل كما فصله الحافظ ابن حجر. ولكن تسميتها بالمرسل الخفي من هو حقيقة أمره إرسال أي انقطاع لا يوجد اتصال هنا في هذا الخبر خاصة، وخفي باعتبار أنه يخفى على العامة. حقيقة هذا المصطلح مهم جدا مع علم العلل اللي هو ينماج بالخفاء فيتناسب مع بقية المصطلحات. قال فإن صرح بالاتصال، يعني الراوي الملبس إذا صرح بالاتصال وقال حدثنا فهذا كذاب، يعني الحديث عينه لم يسمعه من شيخه قال حدثنا فهذا يسمى كاذب. وإن قال عن أخيه لما يقول عن فلان نقول احتمال سمعه واحتمال لم يسمعه، ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقيه فقد قررناه، وإن لم يكن لقيه وأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد. نشوف لما نرجع لشروط البخاري وهي شرط ابن المدينة وهي شروط يحيى سعيد القطان وهي شروط شعبة وهي شروط قتادة وهي شروط ابن عباس يذهب ما كل هذا اللبس. قال وإن لم يكن فمنقطع، إن لم يكن قد لقيه كقتادة عن أبي هريرة. وحكم قال حكم عن، شوفنا المقول قال مثل عن، وهذا اللي نحن بأمس الحاجة إليه أن حكم قال حكم عن. بس الآن الناس أعادوا الكلام عن حديث المحادث اللي في البخاري اللي قاله البخاري قال هشام بن حماد، نقول حكم قال حكم عن، لأن القاعدة اللي نسينا عن ما نشر عدم التدليس المعاصرة ثبوت اللقاء، والبخاري عاصر هشام وسمع منه والبخاري ليس يدلس، وإذا العراق نظر قال وأما الذي لشيخه عزى لقال فكذي عن عنة في خبر المعاذب لا تصل ابن حزم قال. قل وحكم قال حكم عن ولهم في ذلك أغراض. قد يقول قال لماذا يأتون بعن؟ قال فإن كان لو صرح لمن حدثه عن المسمى لعرف ذلك، طبعا هنا يقصد بذلك أسباب التدليس لماذا يدلس. فإن كان لو صرح لمن حدثه عن المسمى لعرف ذلك، يعني قد التدليس له أسباب من أسبابه العلو، يعني من أجل أن يكون الإسناد أقل رجاله كما كان يصنع سفيان بن عيينة، وقد يكون الراوي ضعيف، يعني ابن جريج أحيانا يدلس لأن الراوي عنه ضعيف فيدلسه. يقول فهذا غرض مذموم، يعني هذا الصنيع يدلس لأن شيخه ضعيف غرض مذموم، وجناية على السنة، واجب على الإنسان أن يخدم السنة لا أنه يضر السنة. ومن يعاني ذلك جرح به، يعني الذي يفعل هذا الشيء يكون مجروحا، فإن الدين النصيحة، باعتبار هذا لم ينصح، ذلك الدين النصيحة أصله حديث في صحيح الإمام مسلم وفي الأربعين النووية الحديث السابق، وأفضل من شرحه ابن رجب الحنبلي، ونقل في شرحه من قول ابن الصلاح في سنن صحيح مسلم لما قال: أما النصيحة الاجتهاد في الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف عند أوامره والوقوف عند نواهيه والدعوة إليه وتدبره والوقوف عند أمثاله وذب تحريف الغالين فيه، يعني المغالي صنف بعض الناس يغالون فيما يسمى بالإعجاز العلمي، بعد قليل يتبين الأمر ليس بالصحيح، وأيضا طعن الملحدين، فذكر عشرة أشياء، هذه عشرة أشياء من واجبات المسلم تجاه كتاب الله تعالى. قالوا: إن فعله طلبا للعلو فقط أو إيهاما بتكفير الشيخ. من الذي يفعل هذا إيهاما بتكفير الشيخ؟ الذي يدلس شيخه تدليس الشيخ بأن يصفه أو يكنيه بما لا يعرف، يقول: حدثني بما وراء النهر، المقصود به نهر قزوين، ويقصد نهر الفرات، بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به، وأمثال ذلك، كما تقول: حدثنا البخاري، وتقصد به من يبخر الناس، أو حدثنا علي بما وراء النهر وتعني به نهرا، أو حدثنا بزبيد وتريد به موضعا بقوس، أو حدثنا بحران وتريد قرية المرج، فهذا محتمل، والورع تركه، يعني لا يليق بالمسلم. المسلم ينصح لدينه ولأخيه. قال: من أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، نعوذ بالله، هذا ليس بتدليس، رواية الحسن عن أبي هريرة ليس بتدليس. لماذا نقول؟ فهم المصطلحات يمنعك من الخطأ. يقول الذهبي: ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع، إلى أنه منقطع، ما لا يسمى ليس تدليس، نقول منقطع، لكن أول ما ذكرنا الانقطاع والمرسل الخفير والتدليس لم يلقى. نعم، الحسن البصري لم يلقى أبا هريرة، والحسن البصري توفي عام 110، وأبو هريرة توفي عام 57، وقيل 58، وقيل 59، وكأن الأرجح أنه توفي عام 59، فهو لم يلقى. وقد روي عن الحسن قال: حدثنا أبو هريرة، فقيل عني بحدثنا أهل بلدي. هذه لو صحت، احنا عندنا قاعدة قد ثبت العرش ثم انقش عليه، لو صح السند إلى الحسن أنه قال حدثنا أبو هريرة وهو لم يسمع منه، في هذه الحالة نقول بأن الحسن البصري كان يدلس صيغ السند، لكن هذا لم يصح، لا يوجد أي سند. وأنا تتبعت الأسانيد في تعليق على النكت، التعليق على كتاب النفس على كتاب ابن صلاح لابن حجر الأسقلاني، ولي فيها بحث متكامل، يعني بحث مستقل فيها. يعني ما ثبت إسناد الحسن من قال حدثنا أبدا، لا الحسن ولا ابن عباس ولا عتبة بن غزوان، وهذه ثلاثة نسبها حاتم بن عاف العوني في كتابه المرسل الخفي، له كتاب أربع مجلدات تطبيقات المرسل الخفي على مرويات الحسن البصري، وأتى بأسنة، أتى بسند فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، فهو حاول أن يقويه، يعني ثم انتهى لأنه السند الصحيح، وانتهى لأن الحسن كان يفعل هذا الشيء، ثم قال: والذي أحدث عليه بين الركن والمقام أن الحسن كان يفعل، وهذا ليس بصحيح، وهذه حقيقة مظلمة للحسن البصري علينا وعليه رحمة الله. عدم عندكم صحيح، نعم، لا رواية واحدة بالتحديد، وثبت أن التحديد ليس من أخطاء الرواة، يعني هنا موجودة رواية بالتحديد، وقالوا أنها منقطعة، فأولوها قالوا هذا معناه كان يدلس، يعني يقصد حدث أهل بلدنا، يعني وصفوه بتدليس صيغ السند. طبعا عدد كبير من طلاب الماجستير والدكتوراه يطلبون مني عنوان، لما أعطيهم هذا العنوان تدليس صيغ السماء لا يأخذونه أبدا، يريدون موضوع سهل، وهذا حقيقة يعني من الخجل أن الإنسان يبحث عن شيء سهل لأجل أن يتوصل بالحديث إلى أمر دنيوي من شهادة مناحيها، وإلا في الإنسان يأتي بالشيء الذي فيه خطأ يصححه أو فيه معلومة جديدة ينفع بها الناس. قال وقد يؤدي التدليس، وقد يؤدي تدليس الإسناد إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح. يعني التدليس فيه أضرار على الأمة، وإن تأتي إنسان تصفه بما لا ينعرف يظنه الناس مجهولا لا يجدون له ترجمة. سيدي لا تؤثر في العدالة، لا تؤثر في العدالة، هذا فعلا خطير. إيه ربما ذلك ما جعلهم صورا من العدالة قبل الحديث من المدلس. إيه إذا كان يعني يدلس عن الثقات، يعني التدليس هو هناك من يفرض به العدالة، الإمام الشافعي قال ومن دلس لنا ومن دلس علينا مرة فقد أبان لنا عورته، وهناك من يسقط عدالته بسبب التدليس، وهناك من فرق بين التدليس عن ضعفاء والتدليس العام، وهناك من ضعف الرواة من يدلسون تدليس تسوية، يعني الذهبي ذكر في ترجمة بقية عن أبي الحسن بن القطان متوفى عام 628 صح بينه وبينهم قال ولو صح أنه يدلس تدليس تسوية لسقطت عدالة. قال ده قال إي والله إنه كان يدلس تدليس التسوية. إذا التدليس مضر جدا، والقاعدة قل دلس علينا أحاديثه والله لا يقبل تدليسه. يقول في رد خبر الصحيح قل فهذه مفسدة ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه، يعني الجوامع التي اعتني بها لا تجد فيها من يدلس هذه التداليس التدليسات القبيحة. يعني هل يوجد رواة في الصحيحين مدلسون؟ نعم يوجد، لكن ليس لديهم التدليس القبيح الذي تقرر أن موضوعه الصحاح، فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب وفيهما لين، يعني هذا ليس من التدليس باعتبار أن الراوي يقول عبد الله عن البيت، معروف أن عبد الله عن البيت هو عبد الله ابن صالح المصري. لما يقول يعقوب هذا ما ليس تدليسا، هذا عبد الله ليس تدليس، هذا يسمى إهمال، عندنا إبهام لما يقول حدثنا رجل، إبهام لما يقول حدثنا فلان، ولا يسميه ماذا يسمى؟ يسمى إبهام. وهذا في جميع الكتب في وضوح هذا الأمر، كيف نعرف إذا أتانا رأيه كيف نعرف؟ ربما يكرره بنفس الكتاب فيصرح باسمه، أو نجده في الكتب الأخرى. إذا لم نجد لا هذا أين نرجع؟ نرجع إلى تحفة الأشراف وإتحاف المهر، هذه الكتب التي جمع الإنسان سيبينون أسماء الرواة المهملين، ولذا في المستخرجات تجد جميع هؤلاء، حتى جاءت قاعدة عند الحافظ ابن حجر قال كل علة أعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها. قال فيهما هذه طبعا البخاري روى عن بعض الضعفاء الذين ضعفهم ليس شديد، فيهم ضعف يسير، انتقاء انتقى من أحاديثهم الصحيحة. قال بكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين، يعني يتزين الإنسان بما لم يعقل. المضطرب ما روي على أنه المضطرب يقال بكسر الراء، وهو بالأصل بفتح الراء المضطرب حصل فيه الاضطراب. ما روي على أوجه مختلفة، يعني أتينا الحديث بأوجه مختلفة لا نستطيع أن نرجح وجها على بقية الوجوه ولا نستطيع أن نجمع بينها، وهذا مضطرب حتى إن كان راوي ثقة فهو ضعيف. لماذا؟ لأن هذا الراوي الذي هو ثقة قد صار ضعيفا خاصة في هذا الحديث لأنه لم يضبط. نحن هذا الشيء الراوي الذي فيه ضعف يسير يتابع أو يحصل في الشيء يقوي خبره فيصبح قويا في هذا الحديث خاصة. ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، أي يصير الحديث معلولا، ف فإن كانت العلة غير مؤثرة، فهذاك علة مؤثرة لما تكون علة حقيقية، وهذاك علة غير مؤثرة. لو فرضنا أن يأتينا الرواة يروون عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، ويأتون الرواة يروون عن سعيد المسيب عن ابن عباس، ويكون سعيد قد سمع الخبر من أبي هريرة وقد سمعه ابن عباس، هذه علة غير مؤثرة. لكن العلة المؤثرة من سيبة هود وأخواتها، يروى عن أبي إسحاق على 13 وجها لا يمكن الجمع بينها ولا يمكن الترجيع، فدل على أنه لم يضبط الخبر. قال بأن فيه ثبت على وجه ويخالفه واحد، لأن يعني راوي ثقة ويخالف راوي ضعيف، رواية الثقات لا تعل برواية الضعفاء فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب. وددت أن الذهبي لم يلقي طلقاته على الدارقطني، يعني هو الدارقطني ما عندنا خبر أعله لهذا السبب، لكن هو يأتي بخبر حصل في فكرة، فيأتي بأسانيد، بعض الأسانيد نعم رواة الثقات خالف الراوي، بعضها رواة فيهم ضعف، لكن مجمل أن هذا الضعيف قد تبع لقوي آخر، فصار مجموع المخالفين هو اختلاف حقيقي. كتاب الدارقطني يعني أعجوبة من أعاجيب، حتى هو نفس الذهبي في السير لما تحدث وقال ويقال بأنه قد أبلغ من حفظه، فلو صح هذا لكان الدارقطني أحفظ أهل الدنيا. لكن هو الدارقطني ناقد من أهل النقد، فكثيرا ما ينقد المصنفات نقدا علميا رصيدا رضيا، لكنه ليس معصوما. قال لأن الحكم للتبت، لا شك أن لما يأتينا راويان راوي ثقة وراوي ضعيف يختلفان يقدم الثقة على الضعيف، هذا هو الأصل. قال فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله، لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال الثبت. هذا يسمى الإعلال بالإرسال، يرد كثيرا. ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفة الأثر. قد يأتينا سيقول هؤلاء الضعفاء من أين جاء تقريبهم؟ نقول بسبب مخالفتهم الثقة، فنبني عليها أصلا أن الراوي ما ضعف إلا من مخالفته، وأن الثقة إذا خالفه الضعيف فإن رواية الثقة لا تعل برواية الضعفاء. وإن كان الحديث قد رواه التبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات. الإمام الشافعي قال رواية الجماعة أولى بالحفظ، فإن الواحد قد يغلط، الواحد قد يغلط ويكون علم مع الجماعة في العمل أغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعيل. طبعا لو أتي بعبارة فلا إعلال لكان أفضل، والعبرة للجماعة طبعا كما نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. وإن تساوى العدد واختلف الحافظ، مثل يأتينا حديث أربع رواه مرسلا وأربع رواه موصولا ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين، يعني معناه أنه لا يضر هذا الاختلاف لا يضر، ويكون الحديث صح موصولا وصح مرسلا فيكون أن الخبر صحيح، فيكون الراوي نشط مرة ولم ينشط مرة أخرى في كتابيهما. يعني سمت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صبابة قوم فبال، منهم من رأى أن الراجح أن حديث حذيفة، ومنهم من رأى أن الراجح حديث من حديث المغيرة بن شعبة، ومنهم من رأى صحة الحديث عن الصحابيين، مع العلم أن مدار الحديث واحد والرواة قد اختلفوا. وبالأولى سوقهما لما اختلفا في لفظ فأمكن جمع معناه. كثيرا ما يأتون بمثل هذا يشير إلى أن هذه العلة ليست مؤثرة في هذا الخبر، ويكون الراوي مرة رواه هكذا ومرة رواه هكذا. يعني يأتينا حديث يرويه نافع عن ابن عمر مباشرة، نفس الحديث يرويه نافع عن سالم على ابن عمر، لا نعده عليه، نقول سالم أو نافع أول ما سمع الخبر من سالم على ابن عمر، ثم سمعه مباشرة من مرة حدث هكذا ومرة حدث هكذا. ومن أمثلته اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة الآخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول آخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأشر به على أقوال عدة فهذا يهني الحديث شيبتني هدى أخوه، ويدل على أن راويه لم يفقن، يعني هناك اختلاف يؤثر وهناك اختلاف لا يؤثر، وهذه أمور تدرك بأي شيء بالمباشرة، أي المباشرة العملية على التخمين. يقول نعم لو حدث بها على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد، فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد أبي سلمة. لماذا هذه الأدلة؟ لأن الزهري واسع الرواية، فيكون قد سمع من هؤلاء فحدث به هكذا، ثم حدث به هكذا، ثم حدث به جارعا بينهم. المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمسلم، هناك مدرج حقيقي لما يكون لفظة زائدة يظنها القارئ أنها من الخبر، مثل فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا مدرج. ولكن أنت الآن لو فرض تنقل الحديث ما لا تصنع وتأتي بالحديث تجعل هذا الكلام عقب القوسين، إذا جعلته عقب القوسين خلص زال ما كنا نخشى، لكن لما يوضع كله بين القوسين صار كله كأنه حديث واحد. ثم هل هذا الكلام صحيح؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، الجواب لا، ليس بصحيح، بل هو اجتهاد من الصحابي أبي هريرة. وهل أن اجتهاده صائب؟ اجتهاده ليس بصائب، فهو اجتهاد منه خالفه فيه غيره. فقال هي ألفاظ تقع في بعض الرواة متصلة بالمتن، أي المتن النبوي، وقد تكون في المتن الموقوف، ويكون ثمة إدراج من التابعي على قول الصحابي لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث. طبعا هناك أشياء يدعى أنها إدراج وليست بإدراج، يعني الآن حديث 3092 في صحيح البخاري، وإذا 3093 حديث واحد، لكن محمد والع الباقي جعل له رقمين، أن فاطمة جاءت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في فدك وفي غيرها، فذكر لها الحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. فالرواية تقول فغضبت منه، وفي رواية فوجلت، شوف بعضهم حاول هنا يفسر فوجلت، ليس بالمعنى المطلوب، لكن هي في الرواية الأخرى فغضبت، والحديث فسر واحد، فبعضهم قال هذه فغضبت ليست من الحديث، إنما هي مدرجة من كلام الزهري في الحديث، هذا ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، الرواية صحيحة وثابتة من رواية الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. فنحن لا نأتي بالعواصف، لكن الخبر جاب أننا أجبت عنه في 49 دقيقة، والحديث مرفوع على القناة، وإذا أعطيناه عنوان يعني الدفاع عن الرد على المخالفين في حديث ما تركناه فهو صدقة، وقصة فدك، حتى بعضهم عن قصة جعل منها موقع، بعضهم جعل منها مؤسسات سماها بفدك، وبعضهم يتكلم بكلام ليس بصحيح. فمعرفة الإدراج مهم جدا، وليس كل من قال بأن هذا مدرج أخذنا بقوله وسرنا خلفه، فالإنسان يعني يجعل مخافة الله بين عينيه في كل لفظة يثبتها أو ينفيها، لأن الله سيسألنا عن هذا، والسؤال لا يسألك أنك تقولت على إنسان، إنما يسألك الله تعالى عن مصير أمة. ويكثر هذا الحديث يعني أثار فتنة عند كثير من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، وربما بعضهم قد انسحب من مذهبه لأنه لم يفقه معنى هذا الحديث. وذا من أوجب الواجبات في طلب العلم أن ننوي أن نثبت الناس وأن نمسك الناس بالكتاب. قال ويدل دليل على أنها من لفظ راب، يعني أتينا دليل على أنها من لفظ راب، بس من أين جاء دليل على أن فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل؟ يعني نعيم عبد الله بن نعيم المدبر هو مرة ذكرها مرة لم يذكرها، ومرة نسبها إلى أبي هريرة ومرة شك فيها، بقية الرواة الذين رواه الخبر على أبي هريرة لم يذكرها أحد منهم، فدل على عدمها. بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا. نحن يعني نفسه لما قال لا أدري قوله فمن استطاع من قول النبي أم من قول أبي هريرة، ومرة جزم بأنه من قول أبي هريرة. فلما هو يكون شك، إحنا الرواية فيها شك، ماذا نصنع؟ نذهب على الرواية التي ليس فيها شك. قال وهذا طريق ظني. طبعا في الشريعة ليس كل شيء ينبغي أن يكون قطعيا، فغلبة الظن في كثير من المواطن تكفي، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، ويبعد الإدراج في وسط المتن كما لو قال مس أنثييه وذكره فليتوضأ. يعني هو يوجد في أول المتن، يوجد في آخره، يوجد في وسطه، لكن في الأول وفي الوسط قليل، والذي يكون في الأخير هو الأكثر في العام الأول. وقد صنف فيها الخطيب تصنيفا، طبعا الخطيب علينا وعليه رحمة الله ما جعل نوع من أنواع إلا وقد جعل فيه له مصنفات، وكثير منه غير مسلم إدراجه، يعني ليس كل خبر قال هذا مدرج أنت تأتي وتسلم في أنه مدرج، فعليك أن تدقق. وإذا نحن واجبنا في العلم أي علم سواء كان لغة عربية أو أصول فقه أو تفسير، هل نقلد؟ لا نقلد. كان معنا الشيخ عبد الرحمن الشهري ففسر الآية 266 من سورة بقرة يود أحدكم أن تكون له جنة، فسرها قال هذا مثل للمنافق الذي أفسد أعماله بالنفاق. فأنا قلت له أنت أخذت لقول الجمهور، والصواب ما في صحيح البخاري 4538 أن عمر بن الخطاب سأل الصحابة فقال الله أعلم، فغضب عليه قاله أعلم أن الله أعلم، من كان لديه علم فليقل ومن لم يكن لديه علم فليسكت. قال ابن عباس عندي فيها شيء، قاله يا ابن اخي لا تحقرن نفسك ان كان لديك شيء فقل. فقال ابن عباس مثل لمن عمل عمل، قاله اي عمل؟ قال عمل عمل. فقال عمر فقال هو مثل ضرب الله لمن اغناه وتعالى بالعمل الصالح ثم افسده بعمل سيء بعده. يعني تلفظنا يتينا شخص احفظ القران واكمل حفظ واكمل ثم ذهب وقصر في هذا وتوغل بالسيئات ونسي ما كان، هل انتفع من حفظ القرآن هنا؟ قد أبطله نفسه بنفسه. هذا هو المقصود. فالشاهد نحن في تفسير أي آية أو أي مسألة فقهية أو حديثية أو أي مسألة علمية لا بد أن نبحث فيها عن القول الراجح، وإذا أنت تنوي بها على عدد أمة محمد تؤجر على عددهم كامل، إذا تروي بها على عدد الأمتين، إذا تنوي بها من جيل إلى جيل. ولذا يحيى بن أبي كثير يقول تعلم النية فإنها أبلغ من العمل، إذا تؤجر على العمل أنه عمل لكن بالنية يزداد الأجر. ابن البارك قال رب عمل صغير تكبره النية. ومن الذي قال النية في التجارات علماء أيها الشيخ؟ الإمام أحمد ينقله عن العلماء، النية تجارات العلماء. فمثل البياع لما يبيع مفرد ثم يبيع جملة ثم يتحول إلى قد يفتح معمل، وحتى أمور المعمل قد يفتح لها معمل آخر تهيئ، فالإنسان بالعلم يعظم النية. ألفاظ الأداء قال فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، يعني لما يقال حدثنا يقال سمعت لما سمع من لفظ الشيخ مباشرة. واصطلح على أن حدثني لما عدنا حدثنا وحدثنا لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، حدثنا لما سمعته مع غيرك. وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ، يعني بعضهم أجاز هذا الشيء، يعني كالذي يعظم نفسه نسأل الله العافية. وتعظيم المفرد يعني حسن لما أنت تقول له كيف حالكم، لكن من الإنسان يعظم نفسه هذا ليس بحسن. وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، فلفظ الإخبار أعم من التحديد، لفظ الإخبار أعم من التحديد. يعني كلمة حدثنا طبعا أفضل من أخبرنا، ولماذا قال ربنا هل أتاك حديث الغاشية؟ قال فبأي حديث بعده يؤمنون. وأهل الحديث يختارون أكثر شيء حدثنا، هل من مجيب قبل أن أشرب هذا الشراب؟ أخبر رب أخبرنا أبو مالك عن أمر واقع يقيس مع سورة الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ سورة الغاشية ليست من السور التي تقرأ في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيدين. أحسنت، لما تتكرر يعاد حديث الغاشية. فأهل الحديث أكثر ما يشعر حدثا، لأن العالم جالس يحدث، يعني أنا الآن كم مرة شرح صحيح البخاري؟ 3 مرات صحيح. وكان السابق أيضا بعضهم يسمع منه المجلس يعني مرارا، يعني الشيخ يحيى الغوثاني حدث عن أحد الشيوخ قرأ عليه 26 ختمة وهكذا. وهنا لما كلمة حدث، لأن العالم لديه أحاديث ولديه مرويات جالس ويحدث بها كل من جاء. بس احنا اينما ذهبنا في هذه البلاد، والشيخ الصيريد التحت شخص لقيته اسمه معاذ من بيت الشلبي، طالب علم نشيط جدا ما شاء الله، وقال اريد ان اقرا عليك المسلسل الاولي. قلت خلاص اقرا المسلسل الاولي هذا السند، اعطيته السند. فكان قوم جالسون وبعضهم منشغل بالهاتف، قلت لهم سكروا الهواتف وصغوا، فهذا مجلس الحديث. نعم سكر الهواتف وجلسوا أصغر. فهذه استعمال كلمة حدثنا، لأن أهل الحديث كانوا ينصبون أنفسهم لتحديث الناس. وإذا سورة الغاشية لما جاء هل أتاك حديث الغاشية، لأنهم يتكرر ذكرها. فهذه الألفاظ لكل لفظة فوائد وعوائد. قالوا أما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو، يعني تشمل ما سمعه من لفظ الشيخ المقول حدثنا، أو ما قرأه هو أو قرأ على الشيخ وهو يسمع، يعني تطلق على مجلس العرب، أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. فلفظ الإخبار أعم من التحديث، يعني أخبرنا أعم من حدثنا، وحدثنا هي أخص. وأخبرني لما يقال أخبرنا وأخبرني، مثل حدثنا وحدثني للمنفرد، وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا. وسمعت والأمر في ذلك واسع، بعضهم قال أيهما أفضل حدثنا وأخبرنا، والصواب أن حدثنا وأخبرنا واحد، لكن أخبرنا هي أوسع لأنه يدخل فيها العرب اللي هو عرض مرويات الشيخ على الشيخ. فأما أنبأنا لم يأتى بلفظة أنبأنا، طبعا أخبرنا تختصر إلى أنا، حدثنا تختصر إلى ثنا، لكن أنبأنا لا تختصر، هذه قاعدة نحفظها حتى لما أبو مالك يحقق مختصر تفتيه أنا لا يأتي يفسرها بأنها أنبأنا، أنبأنا لا تختصر، نص على هذا المنذري في تكملة الوفيات. فأما أنبأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة، المتأخرين صاروا يقول أنبأنا على ماذا؟ على الإجازة. وقوله تعالى قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، دال على التساوي في الحديث والخبر والنبأ مترادفات. وأما المغارب بعض البلدان ينمازون ببعض الأشياء. طبعا من أهل المغاربة أبو زيد الإدريسي لقيناه، ولديه علم بالمصنفات لشخصيات من علماء الرياضيات وغيرهم قد أسلموا، وأتانا بكتبهم وقرأ علينا منها. فنحن مقصرون في بعض المصنفات لأطباء وعلماء الرياضيات أسلموا ونحن لا نعلم شيئا عنهم. قالوا أما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس. ومن الناس من عد قال لنا إجازة، ومن أطلق حدثنا على الإجازة فلا شك أنه دلس. ومن الناس من عد قال لنا إجازة، ومن قال لنا ليست إجازة ولا مناولة، لما يقول قال لنا فهو سمع. وهذه طبعا نسبت الى البخاري، البخاري في صحيح يقول حدثنا ويقول قال فلان ويقول قال لنا. المزدي قال يجعلها معلق اذا ذكره البخاري عن شيخ، قال لنا يجعلها متصل، والراجح ان قال عن شيخ البخاري وقال لنا كله سنة. وانا اتيت بادله في مقدمتي لصحيح البخاري مصحح فيها هذا بالادله. قال فهنا قال ومن الناس، لما قال ومن الناس عن المساله يعني هذا الرأي ليس الرأي المتين. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرت فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرت فلان. طبعا هذا الأمر يعني ليس في محله وليس بصحيح، والدارقطني لم يكن مدلسا. وقال ابو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر ابن فارس قال حدثنا هارون بن سليمان، ومن ذلك اخبرنا فلان من كتابه او رايت ابن مسيب يفعله، وهذا لا ينبغي فانه تدليس، الصواب قوله في كتابه. يعني اذا اخذه من كتابه ولم يبين فهو تدليس، هو لا شك انه فعل، لكن هل صح هذا عن الدارقطني؟ وهل صح هذا على ابي نعيم؟ الجواب لم يصح. قال ومن التدليس ان يكون قد حضر جزءا على شيء وهو ابن سنتين او ثلاث. الذي مميز يسمى سماع، والذي ليس مميز يسمى حضور. فيقول اخبرنا فلان ولم يقل وانا حاضر، فهذا يفترض انه كبر وصار بالغا وصار يحدث، لابد ان يبين انه له حضور وليس له سماع. فإذا لم يقل وأنا حاضر فهذا من التدليس، فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا بل هو دون الإجابة. أما إذا كان أجاز الحاضرين مع هذا، لأن الإجابة نوعا ما تجبر بعض الخلل الذي يحصل، فإذا كان غير مجاز فهذا الأمر يعني يكون سيئا جدا بل هو دون الإجابة، فإن الإجابة نوع اتصال عند أئمة، هي طبعا ليس اتصال حقيقة هو الإجابة، لكن هي إذن بالرواية، لكنه يبين على أن الأمر إجازة. والآن تجد في بعض الصفحات المواقع أن يقول فلان مجيزنا، يعني شرع أنه علاقته به علاقة إجازة وليست علاقة حضور وسماع. وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، ابن سنة أو سنتين لما يحضر كلا شيء، هو حتى إذا كانت فيها إجازة، يعني إجازة غير مميز لا قيمة، هذا هو الصحيح. لأنه كيف يحمل شيخ وليس أهلا لأن يحمله إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدث، قد يكون صغير وهو يفهم، وقد يوجد من هو صغير لكنه يفهم. يعني في الأردن مرة أخرجوا طفل عمره 4 سنوات يحفظ القرآن كاملا، فالعائلة كلهم حفاظ، وهذا عمره سنتين يصغي إليه، فلما نطق صار ينطق لحفظ القرآن كاملا. وهذه حقيقة هي كرامة لهذه الأمة، أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا القرآن في صدورها، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. قالوا من صور الأداء ما يكون أداء، حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج فصيغة قال لا تدل على اتصال وقد اغتفرت في الصحابة، هي تدل على الاتصال بالشروط، عدم التدليس المعاصرة ثبوت الدقة، فهذا اتصال في الصحابة وفي غير الصحابة، ليس هذا خاصا في الصحابة. يقول وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال. قد يقول قائل لماذا ذكر أمر الصحابة؟ وأمر الصحابة أخف، لأن الصحابي ما لم يسمع من النبي مباشرة فقد سمعه من صحابي آخر، لأن رواية الصحابة عن التابعين قليلة جدا، ولذا مرسل الصحابي مقبول اتفاقا. قال فحكمه الاتصال إذا كان من تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمع من النبي وهو في سن التحمل، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود عليه السلام كمحمود بن الربيع ليس له سبع، انما عقد مجة مجة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلب في بيته. وابي امامه ابن سهل وابي الطفيل ومروان، يعني هو هنا يا ليته لم يذكر مروان، لان مروان ليس من الصحابه ولا من تابعيهم. نعم مروان بن حكم، وليس له في الصحيح روايه ابدا، جاء مقرونا مع المسور بن مخرمه. الشيعة لا يسمون اسم مروان ابدا. ومروان يعني في التاريخ له مواقف ليست في حسنه، نسال الله ان يتوب علينا. وكذلك قال من التابعي المعروف اللي قال ذلك الصحابي كقول عروه قالت عائشه، اذا قال التابع قالت عائشه خلص هذا مقول، ان عروه ليس مدلس وعاصر عائشه وقد سمع منها. وكقول ابن سيرين قال ابو هريره، ابن سيرين ايضا عاصر ابو هريره وسمع منه، فحكمه الاتصال. وارفع من لفظ قال لفظه عن، وارفع من عن اخبرنا وذكر لنا وانبانا، وارفع من ذلك حدثنا وسمعنا، اتى بالفاظ السماع ليبين العالم منها وما دون ذلك. قال واما في اصطلاح المتاخرين فانبانا وعن وكتب الينا، وهذه المتاخرون صاروا يتساهلون باعتبار لم يبق الا مجرد الرواية وبقاء سلسلة الإسناد. المقلوب هو ما رواه الشيخ، يعني معناه أقصد بالشيخ الراوي، ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، لأنه هذه الكتب التي جاءت بعد ابن الصلاح، لما يطلق الشيخ راد به ابن الصلاح، حتى أن العراقي قد صرح بهذا في كتابه التبصرة. فلو قال الراوي لكان عذر، وما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر. ما معنى ينط؟ الذي يقفز، أنت هنا تمشي هنا وفي عمود ما وتأتي وتنط، وهذا يقفز من عربية عربية، نعم ويوجد كثير يعني فصيح من ألفاظ العامة، أو أن ينقلب عليه. بس لابدنا يعني عشان نتعلم معاني الكلمات واشتقاقات الكلمات، مستعدنا مثل الرجل تأتي كثيرا وأصبح قد جاد يتأنثون عياذا بالله، والرجل عندنا السبيل عمي رجلة، مو صحيح؟ الرجلة فصيحة خاصة، والرجل أخذ من الرجلة، لأن الرجل قوي بعيد عن التأنث بعيد عن التخنث شدته وصعوبته. وأيضا أخذ من المرجل، لأن المرجل ماذا يغلى فيه؟ يغلى فيه الطعام، يكون هذا ناضج، يكون عنده ثبات. بس حتى الشاب لما تأتيه بهذه المعاني يعني تقوي في نفسه الغيرة والشجاعة. أو أن ينقلب عليه اسم راوي مثل مرة ابن كعب، الكعب بن مرة، يعني نفس الاسم التقارب، وسعد بن سنان بسنان بن سعد. فمن فعل ذلك خطأ فقريب، يعني لو واحد أخطأ خطأ لا شيء عليه، لأن الإنسان لا يعرى من الخطأ والتصحيح. ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، لما يقال فلان يسرق الحديث، تأتي إلى أحمد لديه سند متصل يروي عن شيخ وأنت ما عندك، تأخذ هذه النسخة وتنسخها وتأتي تركب هذا الإسناد، هذا ماذا يسمى؟ يسمى سارق الحديث، ويسمى به يسرق الحديث. قال وهو الذي يقال في حقه، وهذا هو من القلب أيضا نوع من القلب. قال ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متن وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون حلال والحرام فهو أعظم إثم، يعني هو الكذب محرم، لكن كلما صار يترتب على هذا الخبر شيء ازداد إثمه. وقد تبوأ بيتا في جهنم، يقول قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث متواتر رواه 63 من الصحابة. بس لو فرضنا أردنا نعرف هذا الصحابة نرجع إلى الجامع الصغير السيوطي ذكرهم بأسمائهم وخرجهم. والطبراني له كتاب خرج فيه أحاديث هذا خرج فيه سليم هذا الحديث. وابن الجوزي في الموضوعات ساقه أيضا من نحو 93 طريقة، وبعضهم أوصله إلى 200 من الصحابة. وأما سرقة السماع والدعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد ليس من الكذب، يعني الكتاب في الموجود ويدعي أنه قد سمع عن بخاري بن فلان، ليس من الكذب على الرسول بل من الكذب على الشيوخ. ولن يفلح من تعانى، وقل من ستر الله عليه منه، نادر واحد يستر يبقى مستر، لا بد أن يفضح. فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. وعن بهذا الدعاء نختم مجلسنا، ختم الله لنا ولكم بالصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.